السلام عليكم. قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في هذه الجملة بيان لعدد الطلاق في الجاهلية. كان الجاهليون يطلقون المرتين والثلاث والخمس والعشر والمئة، يطلق ثم يراجع، يطلق ثم يراجع، وهكذا.